والإساءة إليهم، وإن كان هذا ممنوعا مع كل أحد، لكن أيضا من كانوا بهذه المنزلة فهم أحق وأولى، وأولياء الله هم أهل طاعته وعبادته، أهل حسن التقرب إليه سبحانه وتعالى. وسبق البيان أن ولاية الله لا يمكن أن تنال بالشرك والخرافة والبدعة، هذه كلها ليست من سبل تحصيل الولاية، وإن كان أصحاب الخرافة يدعون لأنفسهم ذلك، وأما أهل الحق وأهل الاستقامة فإنهم يجاهدون على تكميل أنفسهم وحسن تقربهم إلى الله دون أن يزكوا أنفسهم، كما قال الله سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تتلمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها فكانت قبرها. وهذا الحديث نظير الحديث الذي قبله في أن من كرامات الأولياء، وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، كما أن أيضا الذي مر معنا في الحديث الذي قبله سعد بن أبي وقاص أحد العشرة مبشرين في الجنة بالجنة، فهم أفضل أولياء هذه الأمة، أو من أفضل أولياء هذه الأمة 10 بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث أن الولي دعوته مستجابة، وهذا من كرامة الله سبحانه وتعالى لأوليائه أن يجيب دعواتهم، كما تقدم معنا في الحديث حديث الولي: ولئن سألني لا أعطينه. وهذه المرأة نظير الرجل في القصة السابقة، أصابتها دعوة سعيد رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي، واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل، ودفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه، فجعلته في قبر على حدة. رواه البخاري. وهذا فيه هذه الكرامة لهذا الصحابي الجليل الذي قتل يوم أحد ودفن رضي الله عنه، واستخرجه ابنه جابر رغبة في إفراده وحده في قبر، فوجده بعد 6 أشهر وبدنه لم يتغير إلا شيئا يسيرا في أذنه،

أيضا يرون بطلان ما يدعيه أهل الخرافة من شعوذات ودجل بزعم أن ذلك من كرامات الأولياء. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في أحد كتبه، يقول الله تعالى يقول في أوليائه: إنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد كان في الجاهلية خلق من الكهان يخبرون بالمغيبات، والرهبان لهم كشف وإخبار بالمغيبات، والساحر يخبر المغيبات. يقول: وفي زماننا نساء ورجال بهم مس من الجن يخبرون بالمغيبات على عدد الأنفاس. وقد صنف شيخنا ابن تيمية غير مسألة في أن أحوال هؤلاء وأشباههم شيطانية، ومن هذه الأحوال الشيطانية التي تضل العامة أكل الحيات ودخول النار والمشي في الهواء ممن يتعانى المعاصي أن يفعلها ويخل بالواجبات. فنسأل الله العون على اتباع الصراط المستقيم، وأن يكتب الإيمان في قلوبنا، وأن يؤيدنا بروح منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يجيء الجاهل فيقول: أسكت، لا تتكلم في أولياء الله، ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وأهانهم، إذ أدخل فيهم هؤلاء الأوباش المجانين أولياء الشياطين. قال الله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ثم قال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ونسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل